للذي جد بي أضعني يا حادي سوقها رويدا لي الحاضر الهادي وتنعش الهائمة يا أم قوما أقاموا جانب الوادي سلم عليهم وخاببهم بما لقيت روحي وجسمي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم الخلي بأن البعد يؤنسني فكيف يؤنسني طردي وإبعادي ظن الخلي كيف يؤنسني طردي وإبعادي فقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباع تحن له القلوب وذكرك كم يردد ياه